صفاتها جهر ورخ مستفل، صفات الحروف منفتح مصمتة والضد قل، سبع عشرة صفة. صفاتها جهر ورخ مستفل، صفات الحروف منفتح مصمتة والضد قل، سبع عشرة صفة. مهموسها فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس. شديدها لفظ أجد قط بكت، وهذه حروف الشدة. وبين رخ والشديد للعمر حروف التوسط. وسبع الوين خص ضغط قد حصر، هذه حروف الاستعلاء. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخ والشديد للعمر، وسبع الوين خص ضغط قد حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقا، وفر من لب الحروف المذلقا. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. وهم ويا سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقا، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. وهم وياء سكنا وانفتحا منفتح مصمتة والضد قل، والضد قل. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخ والشديد للعمر، وسبع الوين خص ضبط قد حصر. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخ والشديد للعمر، وسبع الوين خص ضغط قد حصل. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخ والشديد لنعمر، وسبع الوين خص ضغط قد حصل. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحتىه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسذلو خص ضرط قضح صر